سهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. متى وكيف أين درستم جامع العلوم والحكمة من رجب الحنبلي؟ درسته بكورة التدريس في دبي يا سلفي، درست الكتاب كاملا، وكان على الوضع التأصيل الحديثي والأصولي. كنت ما زلت في الجامعة، جامعة في رأس الخيمة، جامعة الإمام، واشتد علي الأمر، شددوا علي على أن أدرس كتابا، فقلت إذا نجمع بين الحديث والأصول. قالوا نعم، فدرست جامع العلوم والحكم في دبي. هذه بكورة التدريس في دبي. نعم، من باب واحد يجوز، المهم لا يكون الاختلاط، يجوز. بلغنا إلى قوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. الله تعالى يبين هنا أعمال الكفار قد أحبطها الله جل وعلا. ما أدري هل الآن نحن لابد أن نخرج ولا؟ أقسم بالله أجبت السؤال بتاع الأخت 43 سنة، أجبتها، وارجعوا ستجدوني أجبتها. أنا أريد هل الصفحة إلى الآن الأمر معنا أم لا؟ يعني أعمال الكفار، يخبر الله تعالى من كفر وصد عن سبيله، يقول إن الذين كفروا بالله جل وعلا، وكما قلنا وأنهم وإن آمنوا بربوبية الله جل وعلا، لكن كفرهم أو محض كفرهم كان على توحيد الإلهية، أنهم جعلوا مع الله شركاء سبحانه جل وعلا، حتى أنهم كانوا إذا طافوا البيت قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا لك تملكه أمام لك. وهنا جمعوا بين السوءتين، بين الكفر بالله جل في علاه وبين الصد عن سبيل الله جل في علاه، فهنا كافر وصد عن سبيل الله، وهما ضرران بالغان، والصد عن سبيل الله في علاه، فهنا كافر وصد عن سبيل الله، وهما ضرران بالغان صلى الله عليه وسلم، وفي ايضا الصد عن سبيل الله. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كما رايت فرعون في هذا الباب انه نعم. فترى فرعون كفر بالله جل في علاه وصد عن سبيل الله جل في علاه. وهناك كثير ممن يكفر بالله ويقف في طريق الدعوة، ويقف في طريق السير إلى الله جل في علاه، فيصد عن ذلك. أهل مكة جمعوا بين السوءتين، أبو جهل مثلا أو عتبة بن ربيعة، وهؤلاء من أساطين الكفار، كانوا يكفرون بالله، ومع كفرهم بالله جل في علاه يصدون عن سبيل الله جل في علاه، ويمنعون الناس من طريق الله. وانظر هنا إلى من يدعي الدعوة، ويدعي وسط الدعوة، وهو يصد عن سبيل الله، يمنع الناس من سماع الدروس، يمنع الناس من حضور مجالس العلم، بحجة أن هذا لم يزكي شيخنا أو إمامنا، والكلام المبتدع هذا الذي يحتاجون فيه إلى تزكيتهم مع تزكية شيخهم نفسه. يعني هو إن يعني لابد أن تعاملهم بما يعاملون به الناس. يعني هم يقولون هذا هل زكاه شيخنا؟ طب قل له شيخه كمان، من الذي زكاه؟ من الذي من أهل العلم الذي زكاه؟ فهو أيضا سيرجع عليه الأمر بالملامة في هذا الباب. فالصد عن سبيل الله من أعظم الخطايا، الصد عن سبيل الله من أعظم الخطايا. وترى كثير ممن يريد أن ينتصر لنفسه على أحد مثلا كان له مأرب منه يريده ولم يصل إليه، فأبدأ يحاول قدر كان التعريض به من أجل أن يصد عن مجالسه مثلا، أو يصد عن طلب العلم عليه. فهذه مصيبة كبرى في هذا الباب، هو الصد عن سبيل الله، لأنها من أعظم المعاصي، لأنه تعدي الضرر. احنا قلنا القاعدة عند العلماء: تعدي النفع من أفضل الطاعات، تعدي الضرر أيضا من أعظم الكبائر عند الله جل في علاه. فهذه مسألة تتأتى على ظلمة القلب وإغلاق القلب وغلف القلب في هذا الباب. لذلك الله جل وعلا وصفهم بوصفين عظيمين في باب إحباط عملهم، هو أنه قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فهم كفروا بالله جل في علاه وجعلوا لله شركاء لم ينزل به سلطانا، وصدوا عن سبيل الله فوقفوا سدا منيعا في حقل الدعوة أمام الدعوة إلى الله جل في علاه، أغلقوا الأبواب أمام من يريد الله جل في علاه. وهناك ولذلك شوف أنت الأصاغر كيف يقولون الأكابر يوم القيامة، بل مكر الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. نعم، فهؤلاء الذين كفروا بالله جل في علاه وجعلوا كما قلنا العراقيل أمام الدعوة إلى الله جل في علاه صدوا عن سبيله، وكما قلت هذه من أعظم ما تكون معصية وكبيرة في حق الله جل في علاه وفي حق النفس، الضرر المتعدي عظيم جدا. نعم، فلذلك كل من قام وقال بهذا القول هو مبتدع ضال، كل من قام وقال بهذا القول هو مبتدع ضال. عند كثير ممن يتكلم في هذه المسائل هل توفر فيه هذه أو توفرت فيه هذه الصفات، هذا أصل أصيل في النظر إلى هذا الباب. نعم، فقال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا. وش يتقطع وين؟ والمكسب ولا وين؟ نعم نعم نعم، كما قلنا الصد عن سبيل الله وهو كما به من الضرر البالغ المتعد. نعم نعم، علمت علمت علمت. الآن لا تقطع إن شاء الله، أنبئوني الآن هل في تقطع أم لا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، أيضا يبقى كفر وصد عن سبيل الله والمشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارتداد عن الإيمان بعد ما تبين له الهدى، أن الله تعالى أعطاه أقام على الحجة وظهرت الحجة والبراهين له ومع ذلك عاند وكفر وارتد عن دينه وحاد النبي صلى الله عليه وسلم وجادله وجادل الحق ليبطله وبعد ذلك صد عن سبيل الله جل في علاه. إنما يضر بنفسه ما يضر أحدا، إنما يضر بنفسه ويضر بدينه ويخسر الدنيا والآخرة. الله تعالى صرح بتعامله على ما قدمه. وكان في كتاب الصلاة عن أبي العالية قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل. وهذا كلام إرجاء، هذا كلام إرجاء. الصوت غير موجود. طب الآن الصوت كيف؟ الصوت كيف الآن؟ هو موجود. قال تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. فهنا رجع، لان هذا كما قلت هذا كلام المرجئه في هذا الباب. فخافوا ان يبطل الذنب العمل، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقلنا الذي يبطل أعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات أو الفواحش حتى نزل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزل كففنا عن القول في ذلك كنا نخاف على من أصاب الكبائر فعشنا نرجو لم يصبها. قال الله تعالى إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول بعد ما تبين لهم الهدى. وهنا أيضا فيها العذر بالجهل وهنا أيضا قال الله تعالى لا يضر الله شيئا صحبة عملهم يعني تبين له الهدى. هذه دلالة كما قلنا أنه لا يحاسب ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة وهذه أيضا دلالة واضحة جدا لمن قال بالعذر بالجهل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأن الله تعالى رتب الحكم عليهم بعدما قال من بعد ما تبين لهم الهدى يعني لو كان من قبل ما تبين لهم الهدى ما كان الحكم لهم بذلك. قال من بعد ما تبين لهم الهدى وهذه فيها دلالة كما قلنا على العذر بالجهل. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأن الله بين لهم فردوه واختلفوا بعد ما جاءهم البينات إقامة الحج عليه لا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفع تنفعوني يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لكن يمكن أن يكون الأمر على الأذى نعم قد قال الله تعالى يؤذين ابن آدم وقال الله تعالى المؤمنين لن يضروكم إلا أذى فقط. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهنا جعل الطاعة طاعة مستقلة جعل الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جعلها طاعة مستقلة. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وهو يصلي وناداه فحتى انتهى من الصلاة فلما انتهى من الصلاة جاءه فقال له لما لم تجبني حين ناديتك قال كنت في صلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت قال الله تعالى يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ولا تبطلوا عملكم فيها دلالة واضحة جدا أن عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إبطال العمل. وهذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. باطل مردود. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولما أنكر على ثلاثة نفر قال هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. زي قال ولا تبطلوا عملكم. وقد قال بعض العلماء إبطال العمل كلية يكون بالردة. والحق أن إبطال العمل بالردة عند الموت هذا الملكية والشفعية في هذا الباب لقول الله جل في علا وما ارتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فيمت فقيد. فالردة بأصلها لا تبطل الأعمال يعني لو حج وارتد ثم أسلم حجه صحيح وليس مطالبا بالحج. لكن حج وارتد ومات بطل العمل كلية فيموت وهو كافر. ولهذا قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يعني لا ترتدوا عن دين الله جل وعلا. قد نقول أيضا الردة كاملة أن يحيد عن السنة كالذين يقولون بأنهم لا يؤمنون إلا بإيش إلا بالكتاب الذين يقول يعني يدعون بالقرآنيين. فهؤلاء ردتهم ظاهرة القرآنيون ردتهم ظاهرة الذين ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم رسالته ولم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء مرتدون لأنهم قد أسقطوا الرسالة ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا يغفر الله لهم. هنا إيش قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كرر الضرر البالغ هنا كرره الله جل وعلا في كتابه ليبين أن أعظم ما يفعله الكفار هو الصد عن سبيل الله. لذلك أنت ترى الكافر الحربي هو أعظم الكفار عداوة لأهل الإسلام. لماذا؟ أنه يصد عن سبيل الله. ولذلك الكافر المهادن المستأمن المعاهد الذمي فهو ليس كالكافر الحربي، هو معصوم الدم والمال والعرض ولا حقوق لابد أن تؤدى، ولأنه لا يقف أمام الدعوة ولا يكيد لها ولا يمكر بها. ولذلك علماء يقولون إذا مكر للدعوة أو لسب الدين أو لغير ذلك فإن ذمته تنقضي تقطع وأمانه يقطع أيضا، فلابد أن يبلغ مأمنه ثم يصير حربيا ويعامل بأنه حربي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، يعني لا حبط عملهم حقا ونزلوا في قول جل وعلا فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى فلا تهنوا لا تضعفوا، لا تضعفوا ولا تتنازلوا، أنتم في عز وكرامة وقوة ومنعة، الله تعالى مولاكم ولا مولى لهم. لما قال أبو سفيان في أحد أعل هبل تضايق النبي وقال ألا تردون عليه، قالوا ماذا نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل، وقال الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. قال الله تعالى فنعم المولى ونعم النصير. إنما وليكم الله والذين آمنوا. قال الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، لا تضعفوا على أعداء الله جل وعلا ولا تظهروا يعني الخنوع أو الخضوع والمهادنة والمسالمة وأنتم فيكم القوة فقاتلوهم، وحتى إن غلبوكم في بعض الأحيين فالغلبة لابد أن تكون لكم. قد قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس لكنه قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم، قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالعزة لله ولرسوله والمؤمنين. قال عمر الخطاب كنا أذل قوم فأعزنا الله بدينه، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك قال فلا تهنوا تضعفوا، لا خنوع ولا خضوع، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون على علوكم على عدوكم. نعم، وإن كان فيهم كسرة وقوة ومنعة الحمد لله فإن كان فيهم الكسرة والقوة والمنعة فالهدنة المؤقتة يهديكم الله سبحانه وتعالى، الهدنة المؤقتة من أجل استجماع القوة والعلو على الكفر وإظهار ذلك. يهديكم الله سبحانه وتعالى جميعا، يهديكم الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا، يهديكم الله سبحانه وتعالى. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة لجميع المسلمين قلنا المهادنة على إيش؟ على توقيت، على تأكيد، على تأكيد ليس على التأبيد بحال من الأحوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش ودخل الناس في دين الله أفواجا وكان نصرا عظيما وكان فيها بشارة للنصر. قال الله تعالى والله معكم، الله معكم، هذه بشارة عظيمة يطمئنهم لأن الله معكم مولاكم ينصركم يعضدكم يسددكم. قال الله تعالى إذ يوحي ربك على الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفي آية الأنفال قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. الفوائد المستنبطة أعظم الناس سوءا من جمع بين الكفر والصد عن سبيل الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا يكون المؤمن إلا شامخا عزيزا، لا يكون المؤمن إلا شامخا عزيزا، يعني عزته تتأتى بإسلامه، عزته تتأتى بعزه بإسلامه. طيب لو في أسئلة تفضل. الله أكبر. أنا ستصاب أو أن جسدها لا يحتمل لك ذلك، وإلا فلا يجوز لك هذا. نعم أحبك الله ده احتنى فيه. لو في أسئلة تانية تفضلوا. لم يقل الحمد لله. لا يشمت إلا إذا قال الحمد لله. أن يصلى مع عطس عنده اثنان فشمت أحدهما وترك الآخر، فلما سئل عن ذلك قال هذا حمد الله هذا يحمد الله. ما هو حد القاذف لغير بالعبودية؟ كيف العبودية؟ إن كان عبدا فإنه لا حد عليه، إن كان عبدا فإنه لا حد عليه. نعم، لأنه لا بد أن يكون محصنا، والإحصان الحرية. أتمنى عدم الإنجاب أو دعاء ذلك فيه اسم بعد عدد معين، يعني شيخنا إذا كان الأمر له وجاهة وهناك مصلحة فله ذلك، وإلا فلا يجوز، لأن هذا مخالف لمقصود الشرع. عن تنظيم السنة لسنة أو سنتين أن أسمع لا يجوز يا سكين، لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بأمر طبيبة ثقة تقول بأن التوالي يعني يكون في مهلكة على المرأة. نعم، أم الأبرار نقلت ذلك. بسم الله.